إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك مكتبنا أساس مساوى مخصوص لراحة حضرتك جربنا تكسبنا جربنا تكسبنا هتلاقي مكتبنا في خدمتك في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي اتفضل. ودي تيجي ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد الستات أولا. صفا أبو السعود. أيوة هانم في الحارة 84 مع ضيوف الشرف محمد رضا رجاء حسين محمود السيد ليلى يسري سيد القاضي إنعام سلوسة فكري صادق خديجة محمود بالاشتراك مع عزيزة حلمي المقدمة عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي. ألو في خدمتك. تأليف يوسف عوف إخراج علي عيسى. ألو حاضر خبيني أمان. الله ليه؟ حربان من العدالة. ليه؟ أيوة أرتست شاويش لستيفا وجريت منه قام طستنا عربية. ايه؟ واحد ابن حلال خدني المستشفى بعربية فوقوني وسابوني وأرتسوه هو. إزاي تعمل كده؟ وإيه الألفاظ بتاعت التخشيبة دي؟ جعلوني مجرما. ده أنا رحت لك التخشيبة ومعايا المحشي اللي طلبته من طنط فما لقيتكش. أوعى يكون بتوع الإجراءات كلوه منك. لا جبته معايا هنا. ما أنا جاي عشان كده. يعني جاي ورايا عشان المحشي بس؟ لا طبعا انا سبت رجليا هي اللي تمشيني فجابتني على هنا. متشكر قوي رجليا متشكر قوي. على فكره لما بتضحكي اسنانك بتبان بيضه وحلوه وبتلعلع. لازم بتدعكيها قبل الاكل وبعد. بيتهيالي انك قلت نفس الكلام ده قبل كده لواحده معينه. افتكر كويس. حصل بس المره دي بقولها من قلبي. محروس اسكتي يا سوسه اسكتي. ده انا اتضح لي ان مش سنانك بس اللي بيضه. امال ايه؟ أتاري سنانك باهتت على قلبك. يعني بقى قلبي أبيض رخر؟ كله أبيض فأبيض. روحك بس هي اللي ملهاش لون خالص. إيه؟ طبعا لأنها شفافة. إزاي ما كنتش شايفة؟ مع إنك قدامي هنا يظهر زي ما ليلى مراد بتقول عمال أدور عليك أتاريك هنا جنبي. الله. ويحضرني في هذا الصدد بيت شعر بنفس المعنى. إيه كان مقرر عليك برضو؟ وجانا في الامتحان كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. العيس يعني ايه؟ البهايم. محروس انت انسان كويس قوي. انسان ايه؟ ده انا كنت زي العيس دول. لا ما تقولش كده. انا كمان اكتشفت فيك حاجات جديدة ما كنتش شايفاها في الاول. حاجات جديدة زي ايه؟ استنى ما تقوليش الجزمة؟ جزمة ايه؟ الجزمة الجديدة اللي جابها لي عزمي بيه من باريس. لا اكتشفت فيك حاجات اعلى من كده. اعلى من كده؟ يبقى البنطلون. بس ده قديم. بنطلون ايه وجزمة ايه؟ اكتشفت انك انسان نقي وفي جواك كمية حب للناس لو توزعت على البشر ما كانش بقى ده حالهم. وهيتوزع عليهم ازاي؟ عن طريق الجمعية؟ ليه؟ هو الحب عليه دعم كمان؟ بس انا بقى هحوش الحب اللي بتقول عليه ده جواي ومش هوزع منه ولا نص كيلو. امال هتشيله لمين؟ ربنا اللي يعلم. محروس عارفة يا سوسن ايه اللي واخد مني كمية كبيرة من الحب ده؟ ايه يا محروس؟ المحشي. خش خش هتبقى احسن انا جعان. حاضر هقول لماما تسخنه وانا هكلم عزمي بيه ابلغه انك هربت ومستخبي هنا عشان يشوف حل. الراجل ده ما يقدرش يعيش من غير بلاوي. لازم يبقى فيه بلاوي عشان يقعد يحلها. وانت بتساعده من ناحيتك وبتعمل البلاوي دي. تعبناك ويانا يا معلم. يا خبر ابيض ما تقوليش كده يا ست سوسم. ده تعبك راحة. ذنبك ايه انت عشان تتمربط معانا المرمطة دي كلها لحد ما طلعنا محروس؟ ده جدع شهم. ولولا انه حاش عن درويش الحانة في يوم الخناقة كانوا السكان قطعوه وخلصوا عليه. المهم الاخلاق. انا بستغرب على السكان دول رافضين يعزلوا ليه؟ انت مش بعتلهم انذار؟ انذار واتنين وتلاتة اكتر ما المحافظه ذات نفسها بعتت لهم وقالت لهم ان البيت مايل لسقوط. قايل لسقوط؟ قايل مايل اهو كله منه. بس كل السكان عزلوا ما عدا شقه نمره 5 اللي فيها عيله عم ماضي. بس ده في خطر عليهم، وكل ما بعت لهم رسال من طرف يشتموه ويضربوه زي ما عملوا في درويش. طب ما تكلم عم ماضي ده وتقنعه بالحسنى، مش ده كبير العيله؟ كبير وبس، ده عنده فوق 100 سنة، ده مولود من قبل ما يستخرعوا شهادة الميلاد. بس راجل عينة دي وراكب دماغه. انا عارف النوع ده، واللي يكلمه يبقى غبي. طب ما تكلمه انت. الله يسامحك يا معلم، بس انا ماليش دعوه بالحاجات دي. طيب وولاده؟ عنده 5، اعقلهم حسنين وبسيمة. خلاص انا هكلم بسيمة دي. سوسن، دي خدمة انسانية يا عزمي بيه. انتي ما بتسمعيش عن البيوت اللي بتقع كل يوم والتاني يا ست بسيمة؟ بسمع، بس دي بتقع بعيد يا اختي. بعيد ازاي؟ يعني بعيد عن الحارة، حارة ابو عرب عندنا ما وقعش فيها ولا بيت. وهو لازم تشوفوا بيت بيقع قدام عينيكوا علشان تصدقوا؟ يا اختي الحارس الله ونعم بالله، لكن البيت بتاعكم هيقع فعلا. يا شيخه ما تفوليش، المهندسين المتخصصين قالوا كده. اهو كلام، السكان كلهم عزلوا من البيت. يبقى خلاص، ما هم اللي كانوا متقالينه. البوليس هيجي يطلعكم بالقوه. ما جه قبل كده. وعملتوا ايه؟ بنبقى عارفين مواعيده، وقبل ما تيجي القوه بنكون بره، تمشي القوه نرجع تاني، يحوطوا البيت من قدام نخش احنا من ورا. وليه ده كله؟ امال يعني هنروح فين؟ ده احنا غلابه. انت فاكره انا مش عارفه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انا عارفه كويس قوي، وكل ليله بننام واحنا عينينا معلقه في السقف، مش عارفين هينزل علينا دلوقتي ولا بعد شويه. طب وايه اللي يجبركم على المر ده؟ الامر منه، لو خرجنا من الشقه دي هنبقى في الشارع. لا ان شاء الله هندبرها، بس المهم انكم تسيبوا البيت ده فورا. وعاوزاكي بقى تساعديني في اقناع اخواتك وابوك يا عم ماضي بالكلام ده. حاضر، من عينيا الاثنين. وخلاص اقنعت بسيمة، بس يا ريت اقدر كمان اقنع حسنين. حسنين مين؟ اعقل اخواتها، عشان هما الاثنين ياثروا على بقيه العيله ويقنعوهم. انا هقابله. لا ما يصحش تقابل رجاله، انا اللي هقابله واقنعه. يا فهم ده افهم بقى. هو انا ما بفهمش؟ البيت مش قايم للسقوط. ما دام مش قايم يبقى قاعد. ما وصل بطوله بقى له 50 سنة، ده زي الحديد. صح، هو يبان كده فعلا. شوف بنفسك دول. ايه دول؟ الكام طوبة اللي طرحهم النهارده. هو البيت بيطرح طوب؟ وريني كده. اهدي مستويه. شفت الطوبة عامله ازاي؟ جامده وزي الحديد اهي. امسك الخشب. والخشب كمان، ادي عرق الخشب بتاع السقف اللي ريح النهارده، بص له كده ما شاء الله. ده مفتري الخشب. لا عم دهب، هو يبان كده فعلا. قال ايه؟ مسهوس عم دهب. لا الخشب، ما هو قدامك اهو، لا سوسه ولا ناموسه. امال ايه بقى الكلام اللي بيقولوه ده؟ المعلم ده عاوز يعزلنا عشان يهد البيت ويبني بداله عماره. بقى كده. طب اوعوا تدوله الفرصه دي، ده مصمص مننا نسيب البيت النهارده. ما تخرجوش من البيت ده خالص. طب ولو جاب لنا البوليس؟ اهربوا، لكن دهب ما يضحكش عليكم. ولو البيت انهار فوق دماغنا؟ ينهار، بس دهب ما يضحكش عليكم. تعجبنا يا محروس افندي، اهو ده الكلام. الحمد لله اني اقنعته. خلاص يا ستي كله تمام. اقنعت حسنين؟ طبعا. انهم يسيبوا البيت النهارده؟ لا، انهم يقعدوا فيه ولا يخرجوش. ايه يا محروسه افندي؟ يا ست سوسن، في ايه يا درويش؟ انتوا ما درتوش؟ مش البيت وقع؟ غريبه، ده كان صلب طوله وبيطرح طوب مستوي. وحسنين بيدور عليك وعينيه كلها شر. يبقى ناوي على الشر. وانا يهمني؟ ده جاي على المكتب دلوقتي. يا خبر ابيض، اجري يا محروس. فوريرا. لا حول ولا قوه الا بالله. انا اتأثرت قوي عشان عم ماضي، شاب صغير. شاب صغير ايه؟ ده عنده 100 سنة. قصدي 4 شباب صغيرين، مع انه طلع من الارض سليم، لكن مات في المستشفى. عمره بقى تعيش وتاخد غيرها. انت اللي موتته. انا برضو. لا لا لا لا بقى يا حسنين، ده كان على ايدي انا. عمي دهب غلب معاكم عشان تخرجوا من البيت ده. الحمد لله انك شاهد، وعلى العموم المهم الاخلاق. لكن برضه هو اللي موته. وبعدين بقى بلاش الكلام ده، بكره الايام تثبت لك. انا مقدر الظرف اللي انت فيه يا حسنين يا ابني، ويمكن ده اللي مخليك عصبي شويه. ده مش في وعيه ابدا. ما انا مش عارف بس هنعمل ايه واتصرف ازاي. انا وامي واخواتي واولادنا بقينا في الشارع دلوقتي. بس ده ما يديكش الحق انك تلقي التهم جزافا كده. ده انا غلبان وماليش حد غيركم. يا ابني ربك موجود، والمعلم دهب طلع راجل كريم وقلبه كبير. العفو عزمي بيه، ده انت تؤمر، انا من ايدك دي لايدك دي. المعلم دهب حاسس بالوضع بتاعكم، ونظر لانه حنين وبيتاثر بسرعه ودمعتي قريبه، قام قرر لكم مساعده 5000 جنيه. ايه؟ ايوه 5000 جنيه. ربنا يخليك وحميك يا معلم، بس ليه ده كله يا ابني يا حبيبي؟ المهم الاخلاق طبعا. بدل ما يصرفوا منكم وترجعوا تحتاسوا تاني، قام حطهم لكم مقدم في شقه كويسه. صحيح، كم اوضه؟ 3 اوض. ايجارها كام؟ 15 جنيه. دي لازم في عماره قديمه جديده نوفي، دي العماره اللي متشطبه الاسبوع اللي فات. في حاجه بالشكل ده دلوقتي؟ لا، ما هو موصي عليها مخصوص بقى. فين دي؟ دي عماره واحد معلم صاحبنا، وما بتاخرش عني في ايها حاجه، عماره المعلم فوزدو. دهب يا عيون دهب، يا انا غشيش قلب دهب من جوه. وعامل لي معلم. معلم ايه بقى، ده انت اللي معلمها، انما انا دوبك حته صبي صبي بشتغل على النصبه في قهوه جمالك. اهو كده فك شويه بقى. ده انا هفك وابعد عنك لو مشيت على كده. ليه بس الجافه ده يا دكتوره؟ 5000 جنيه ليه يا اخويا؟ بنلاقيهم اعمل ايه؟ اصلهم غلابه صيع، مالهمش سكن. وهو احنا يعني فاتحينها ملجا؟ يو ما تبقيش عبيطه يا دكتوره، اصل السكان دول هم العقده اللي كانت في المنشار، وادي العقده اتفكت والبيت وقع والحمد لله، والارض رجعت لي، ارض بربع مليون جنيه خدتها ب 5000 جنيه يا بلاش. طب ده بيت واحد من السبعه جاي دورهم رخرين. طب ازاي؟ وقعت على واحد قفل اسمه عزمي، واخد الحكايه جد قوي وبيصدق كل حاجه. عيني وده طلع لك في البخت ولا ايه؟ قال ايه، فاتح مكتب خدمات، انا بقى هعرف اشغله مظبوط عشان يشفيلي البيوت بتاعتي من كل السكان اللي فيها. هيقدر؟ بكره تشوفي. صح، وانا كنت رافض اي تدخل في الموضوع ده من الاول، لكن من بكره المكتب بتاعي هيتنقل لحاره ابو عرب دي. تنور الحاره سي عزمي بيه، بس يا هنترة هتيجي لوحدك؟ هيئه المكتب كلها هتيجي معايا، الاستاذ محروس والقيسة سوسن. سوسن، انا لمؤاخذه مش عارف ليه حبيتك وقلبي انفتح لك. وهتبقى مهمتنا الاساسيه هي اقناع السكان اللي فاضلين انهم يعزلوا قبل البيت القش بتاعك ده ما يقع عليهم. حلاوتك، ولمؤاخذه الحكايه دي هتكلفني كام بقى؟ فلوس؟ انت بتقول ايه يا معلم؟ دي مهمه انسانيه بالدرجه الاولى للمحافظه على ارواح البشر. ادخل. صباح الخير يا عزمي بيه، قشط علينا يا معلم دهب. اهلا يا حسنين يا ابني. ازيك يا حسنين؟ ها اخبارك ايه؟ كله تمام يا بيه، وانا جاي عشان اشكر لكم، خلاص عزلنا في الشقه الجديده اللي في عماره المعلم فستق. بقالكوا قد ايه؟ 3 ايام، والبركه فيك وفي عزمي بيه، ربنا يعمل بينكم يا رب. دي شقه هنا يا معلم. يا معلم فيه يا درويش؟ فيه. الله، انت هنا يا حسنين؟ طب الحق بقى. ما إيه؟ تتكلم يا ولد. عماره المعلم فستق وقعت. ايه؟ وقعت علي فيها جديده. امي، اخويا، اخواتي، ولادي وولادهم كلهم راحوا. هي كل عمارة تسكنوا فيها تقع، تبقوا انتوا بقى اللي نحس. بقى ده كلام يا ناس، يعني لا ده نافع ولا ده نافع، القديم بيقع والجديد بيقع. طب نروح فين؟ نروح فين يا عالم؟ غدا حلقة جديدة. الو، في خدمتك. المخرجان المساعدان عايدة عبد الله واسماعيل عبد الفتاح. الو، في خدمتك. مع تحيات يوسف عوف وعلي عيسى. الو،